عليّ علي أمني. ومين خلاه يزيد في جفاه؟ ومين خلاه يزيد في جفاه؟ ومين خلاه يزيد في جفاه؟ وانا هو حبيبي القلب، حبيبي القلب، حبيبي القلب، حبيبي القلب، حبيبي القلب من جوا. حبيبي القلب خاصمني ومش عارف خصامني. حبيبي القلب خاصمني عشان يحرمني من ليالي ليالي ليالي ليالي. وانا وياه رضيت برضاه، وانا وياه رضيت وصمت هواها. عشان هو حبيبي القلب، حبيبي القلب، حبيبي القلب، حبيبي القلب.